تسأل يا فضيلة الشيخ هذه السائلة عن اسم إيمان. نعم، لا تسمي إيمان، وإذا كانت سمت إيمان فلتغير الاسم. طيب، تبلغ من العمر الثاني الأسماء كثيرة والحمد لله. تقول إذا كانت البنت بلغت 12 أو 13 لتغير الاسم شيخ؟ أي نعم، ولو بلغت 20 سنة. طيب بارك الله فيك. تغير الاسم، هذا اسم ما يصلح، فيه التزكية وفيه التذكير. أحسن الله إليكم. الإيمان مذكر وأيضا تزكية هذه. أحسن الله. ما الذي أوجب لها أن تسمي هذا الاسم؟ الأسماء كثيرة أكثر من المسميات إلا أن يشاء الله. طيب بارك الله فيكم.